الخلق أو الأفعال التي لا تتعدى، يعني يقصد فيها الخلق أو الأفعال التي لا تتعدى، لأن تعالى أفعاله بعضها تعدى كالخلق وبعضها لا تعدى مثل النزول إلى السماء الدنيا مثلا. لا، يعني نقول أول ما نعلمه مخلوقا العرش، أول ما نعلمه هذا لعلمنا، واضح؟ هذا إذا نعلم نحن مكلفين به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.